ثم إننا نحكم عليهم حال خروجهم وحال رجوعهم بالكتاب والسنة. ليس الحق منوطا بهم إذا خرجوا منوطا بهم إذا رجعوا، فلا ما كانوا مقياس حق إنما خرجوا، ولا أيضا مقياس حق إذا رجعوا، لكننا نعرض أمرهم على الكتاب والسنة. لما خرجوا قلنا أخطأتم، لما رجعوا قلنا أصبتم، فالميزان واحد. يدخل تحته زيد أو عمرو، ما يهمناش الأسماء ولا يهمنا الأزمان، ولكن ما الذي ننشغل به وتقرير الحق هذا. فتقرير هذا المذهب لابد أن يكون، ولابد أن يقرر هذا الأمر في كل عصر وإن كانت ضريبته صعبة، لأننا للأسف الشديد كنا نقول في الزمن الماضي أن مثل هذا الكلام يعني قد يصادمه من كان على فكر الجماعة الإسلامية أو التكفير أو كذا، لكن طبعا المنهج السلفي طبعا دي حاجات مسلمات عنده، لكن للأسف الشديد الآن ماتت الجماعة الإسلامية ومات فكر الجهاد، ولكن بقي بعض من ينتسب إلى منهج السلفي يشعل فتيل هذه الأشياء من جديد ويريد أن يحييها من جديد. كلمة ولي أمر، كلمة حاكم، كلمة كذا، لا نريد أن تخرج من الكتب، تبقى في الكتب أبدا، وأن كل ما نقوله ونقرره وما نذكره إنما هو في أئمة مضوا، إنما الآن لا، الآن لا. طيب إخراجنا لأحد من حظيرة هذا الكلام ما دليله؟ ما دليله يا أخي؟ قدم الدليل يا أخي على إنه كافر. إنما مهما قدمت دليل على الفجور، بيع القضية، اللي انت عايز تقوله، خاين، عميل، اللي انت عايز تقوله، أهم حاجة ما تقولش كافر. يعني لو قلت كافر بين لنا الدليل والبرهان، وكل ما ذكرته من ومن ومن ومن ومن ومن ومن فإنه لا يخرج الأمر عن حظيرة ما قرره السلف في هذا الباب، في هذا الباب. طب أنا السلف كفره، أنا بالنسبة لي فما لكش دعوة بي، الله يبارك فيك، أنا بقى هو كفر عندي فأنا هشتغل فيه في الباب اللي هو بتاع الكفر. كفر عندك إيه؟ مسألة هوى، كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، مسألة اختلف العلماء في التكفير ولا لا، ما ينفعش كفر بواح. أنت تقول لي أنا بكفره، أنت مين؟ اشتغل إيه حضرتك؟ اشتغل إيه حضرتك؟ دبلوم صناعة ولا بجارة؟ اشتغل إيه عشان تكفر أنت؟ زي أخو أنا جاي النهاردة في السيارة، شيخ لو سمحت أنا عاوز، أنا كل مرة طبعا لكم في واحد، ده في وحايد ولسه جاي في الدرس، شيخ نعم لو سمحت أنا عاوز تقولي كتب في، عايز بعمل بحث في موانع التكفير، فالله يبارك فيك تقول على الكتب. أنا طبعا بتغاظ جدا من الحاجات دي. طيب يا اخي بارك الله فيك، موانع التكفير تعرف ما اسمها التكفير؟ اه. طب الله يبارك فيك، انت درست ايه؟ انت عارف يعني بس موانع التكفير؟ انت عارف يعني ايه؟ قال لي يعني، قلت له يعني افخم حاجه في العقيده، يعني بقى ان شاء الله بعد ما تدرس باذن الله ادرس 50 كتاب في العقيده، وتعالى بقى ادرس الشروط والموانع. انت بقى حضرتك درست ايه؟ قال درست ايه في العقيده؟ كم كتاب؟ قال ده انا قرات في تفسير الفقه. يا ابني في العقيده ما قاليش. طيب قلت له يا ابني الاول ادرس 200 سؤال في العقيده، اعرف الاول ايه معنى لا اله الا الله، مش انت عارف معنى لا اله الا الله؟ قال اه. قلت له خلاص ادرس معنى لا اله، قولي بقى لو سمحت معنى لا اله الا الله ايه. معنى لا اله الا الله عمره ما سمع عن حاجة اسمها لا معبود بحق إلا الله، لم يسمع عنه، ويعمل بحث في موانع التكفير. أصل الشيخ قال لي يعمل بحث في موانع التكفير، أصل عندنا مسابقة الشيخ بيقول هو اللي قال لي، روح لشيخك قل له علمني الأول إيه معنى لا إله إلا الله، أعرف الأول معنى لا إله إلا الله، معنى من ربك، ما دينك، من نبيك، وبعدين بعد كده تبقى تدرس بحث موانع التكفير. ولا أقول له يا جماعة الكتب اللي ياخد فيها أو يكون فيها بحث موانع التكفير، ده مصيبة، والله مصيبة يا اخوان، والله مصيبة. طالب مش عارف معنى لا اله الا الله يعمل بحث موانع التكفير. موانع التكفير الشروط والموانع ده بتاعت مين؟ اختصاصات مين؟ اختصاص الراسخ، يعني دي الزبدة، دي الزبدة، دي الخلاصة في بحث قضايا الايمان والكفر. في النهاية